إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، مر علينا شهر القرآن، وكنا بفضل الله تعالى من أحرص الناس على تلاوته والاستماع إليه ليلا ونهارا سرا وجهارا، فما يكاد يختم آحاد الناس القرآن إلا ويبدأ فيه مرة أخرى. ولكن الواقع المرير الذي رأيناه من كثير من أهل الإسلام وهم الأعم بعد شهر القرآن يدل دلالة واضحة أن هؤلاء لم يفهموا حق القرآن، وهذا أمر واضح، بل إن المظاهر الفاضحة لأكثر المسلمين في ليلة العيد تدل دلالة واضحة أن هؤلاء ما فهموا القرآن وما تدبروا القرآن وما عرفوا حق القرآن. إذا قلنا أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى فهذا أصل. قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكنا ونحن صغار ولا زلنا نعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت. الأصل أن ما نقرأه وما نتعبد إلى الله تعالى به هو كلامه سبحانه وبحمده، هذا هو الأصل، وهذا هو الركن الركين في أولى ما نعتقد في حق القرآن الكريم، أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. وإذا كان القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى بلا ريب أو أدنى شك، فإن له حقوقا أوجبها الشارع الحكيم سبحانه وبحمده، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. من هذه الحقوق الاعتقاد التام بأنه منزل من عند الله تبارك وتعالى، وقد سبق بيانه بما ذكرنا من الآية السالفة الذكر ومثيلاتها في كتاب الله تبارك وتعالى. الاعتقاد بأن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، هذه أولى الحقوق لكتاب الله تبارك وتعالى. ثانيا، الاعتقاد بأن القرآن مصلح للزمان والمكان، بل لا يصلح الزمان ولا يصلح الزمان ولا المكان إلا بأحكام القرآن، هذا أصل. وإذا لم تعتقد في هذا الأصل فأنت خارج عن ملة الإسلام، وإن صليت وصمت وحججت البيت وزعمت أنك مسلم، وذلك لتكذيبك للنص القرآني والنبوي الصحيح. كذلك من أحكام ومن حقوق القرآن الوقوف عند أحكامه، فلا نتعداها بقول أو فعل مهما على كعب القائل ومهما علت رتبته، فإننا لا نتعدى حق القرآن ولا نتعدى أحكام القرآن، ولا نتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضى كلام البشر، وإن على كعبهم في العلم أو علت مناصبهم ورتبهم الدينية أو الرسمية. كذلك فمن حقوق القرآن المداومة على حفظه وإتقانه، وهذا أصل لا ينبغي أبدا لمسلم يحب الله تبارك وتعالى أن يقرأ القرآن من غير ضبط وإتقان لأحكامه. قال ربنا تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. هذا أصل، فلا بد وأن تتعلم أحكام القرآن، لأن بعض الناس اليوم يقرؤون القرآن كما يقرؤون الجرائد والمجلات، وبالتالي فهم أبعد الناس عن إتقانه وفهمه. كذلك من حقوق القرآن العمل بالقرآن. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن كثير والسدي وجماعة: هم الذين يعملون بكتاب الله تعالى سرا وجهرا. وقال غيرهما: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ممن يوفقون للعلم والعمل على السواء. إذن الأصل أنك تعمل بكتاب الله إذ هو دستورك الوحيد، هذا هو الأصل الذي يسير عليه المسلم، فلا يعتقد أن دساتير البشر أيا كان واضعها لها قدسية القرآن. وإن زعموا أن هذا الدستور هو أبو القوانين، فإننا نقول أننا نحن المسلمين تكفل الله تبارك وتعالى لنا بوضع دستور لا يصلح الزمان والمكان إلا به، إنه كتاب الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تأويل هذه الآية الكريمة المتلوة سلفا، قال: أن يتبعون القرآن حق اتباعه ويعملون به حق عمله، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه. هذا هو الأصل في العمل بكتاب الله تبارك وتعالى. كذلك من حقوق القرآن الحذر من استخدام القرآن كأحجبة وتحاويل. هذا يحدث عند كثير من المسلمين لا سيما في القرى والنجوع، فبعضهم يتخذ من القرآن حجابا، وهذا عياذا بالله تبارك وتعالى من الشرك. وبعضهم يضع القرآن ككتاب حافظ في سيارته أو في شقته، وهذا كله لم يكن زمان النبي ولا زمان أحد من أصحابه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم الحق الثامن من حقوق القرآن، وهو موضع خطبتنا اليوم، التدبر. التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى. إن ربنا تبارك وتعالى ما تعبدنا بمجرد التلاوة المجردة من المعاني المجردة من الفهم أبدا، بل إن ربنا تبارك وتعالى تعبدنا بفهم القرآن وتعبدنا بتدبر القرآن. ألم يقل الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في تأويل هذه الآية: انظروا إلى قارئ القرآن فإن وجدتموه يهده كهد الشعر فإنما هو كلام، وإن وجدتموه يعمل به فذاك تدبره. الذي يقرأ القرآن كما نقول نحن بالعامية على طريقة الكتاتيب، يقرأه وكأنه يقرأ هد الشعر، يقرأه سريعا لا يتفهمه ولا يتدبره، لا شك أن هذا أبعد الناس عن العمل. والمواقف الحاسمة في واقعنا المعاصر أثبتت أن هؤلاء الذين كانوا يباهون بعدد الختمات أن كثيرا منهم هم أول من خرج على أحكام القرآن. تجد كبيرا يباهي بأنه يختم القرآن كل 3 أيام. فلما رأينا مواقف فاصلة في تاريخ أمتنا وفي تاريخ قطرنا وجدنا هؤلاء أبعد الناس عن أحكام القرآن. إذن تعبدنا الله تبارك وتعالى بتلاوة كتابه وفهم كتابه وتدبر آياته. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قراءة القرآن للصيت والذكر كما يحدث من كثير من القراء، هدانا الله وإياهم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا حاله من أوائل من تسعر بهم النار. انظر إلى ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة بين يدي الله فيعرف نعم الله عليه فيعرفها، فيقال له: أقرأت القرآن وعلمته؟ فقال: قرأت القرآن وعلمته فيك. فقال، أي يقول ربنا له: كذب، ولكنك قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. حذرنا النبي من مجرد قراءة القرآن حتى يصل صاحبنا إلى النار. عمرك سمعت عن واحد قرأ القرآن ودخل النار؟ أمال اللي بيسمع الأغاني واللي بيتعبد بالفيديو كليب والذي لا يرى للقرآن محلا في حياته؟ سبحان الله، هذا الذي ارتكب هذه الكبيرة سبقه إلى النار. فإذا فهمت حق القرآن ستجد، ولشديد الأسف، أن بعض المسلمين غيروا في كتاب ربهم وحرفوا فيه ففهموه على غير حقيقته تماما كما فعل اليهود. انظر إلى آيات سورة البقرة، قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فماذا فعلوا؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إن كثيرا من المسلمين شابه اليهود فحرفوا الكلمة عن مواضعه وأتوا بنصوص في غير مواضعها استحلالا منهم للحرام وارتكابا منهم للمكروه، بل إن بعضهم لا يستمع إلا لأهل الهوى وأهل الباطل ممن يحلون الحرام ويحرمون الحلال فيتخذون هؤلاء مفتين لأهوائهم. قال ابن القيم في من هذا حاله، قال: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يقول على الله غير الحق. إن كثيرا من هؤلاء حرفوا الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به كما ذكر ربنا تبارك وتعالى وقص علينا في كتابه. عباد الله، أرى كثيرا من المسلمين حرفوا وبدلوا النصوص الشرعية والآداب المرعية، بل إن الأفظع من ذلك أن واقع المسلمين إلا من رحم ربي صار شاهدا أن كثيرا من أحكام الكتاب نسخت بالأقوال والأفعال. النسخ على أحد معنييه هو الإزالة، ومنه قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. كثير من أحكام القرآن نسخت أزيلت من واقع المسلمين اليوم، فلم يعد لها محل من الإعراب في واقعنا المعاصر. كثير من عقائد الناس تبدلت، وكثير من أحكامهم الشرعية تغيرت، وكثير من أخلاقياتهم تبدلت. كل هذا بشؤم الإعراض عن كتاب الله تعالى وعدم فهمنا لأحكام القرآن الكريم. انظروا إلى هؤلاء الذين بددوا أحكام الله تبارك وتعالى، فلما حاججناهم قالوا: إنما نفعل هذا اتباعا للهوى واتباعا لأحكام ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. في أبواب التوحيد مثلا نجد أن كثيرا من الناس بددوا أحكام الله تعالى وكأنها صارت منسوخة وكأنها محيت من المصاحف. انظروا إلى أفعال وأقوال كثير من المسلمين في أبواب توحيد الربوبية. نحن نؤمن، نحن أهل الإسلام، أن الرزاق هو الله، وأن المحيي والمميت هو الله، وأن الذي بيده النفع والضر هو الله. هل يشك في هذا أحد؟ ستجد الناس يقولون: لا نشك في هذا، ولكن أفعال كثير منهم تدل دلالة واضحة على ارتيابهم في هذه الأمور المسلمة التي مرتاب فيها مشرك العرب. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. انظروا إلى هذه الآيات وانظروا إلى أفعال الناس في الشدائد. شاب تخرج في جامعة من الجامعات ولم يجد عملا، أو إن وجد عملا وجد شروطا لا تتواءم مع ديانته. بيقول له: أنا أروح أصلي الصلاة موعدها. قال: لا سيبك من الدرواشة، سيبك، أنت تبعهم ولا إيه؟ سيبك من الكلام ده خالص، الصلاة لما تخلص شغل. طيب يعني ينفع إن أنا أأخر الصلاة وسيب الشغل؟ تطلع بقى الفتاوى العرجاء الضالة مثلا من بيت: آه يا عم ينفع، والعمل عبادة ودي ضرورة، وربنا سبحانه وتعالى هيرحمك، وربنا غفور رحيم، وتسمع أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. بعضهم إذا اشتد عليه صاحب العمل على طول: ده بيقطع عيشي، ده العملية هتبوظ، ربنا ينتقم منه. تلاشت الأصول العقدية في أن الرزاق هو الله. بعضهم يخشى أن يقول كلمة الحق. لماذا؟ لأنه يعتقد أن فلانا من البشر ممن أوتي سلطانا أو جبروتا يملك حياته ويملك روحه، متناسيا أن الذي بيده النفع والضر والإحياء والإماتة على الحقيقة هو الله. إبراهيم، نبي الله إبراهيم خليل الرحمن، وقف أمام طاغية زمانه النمرود، فقال له: ربي يحيي ويميت. قال له: لا لا لا، انت فاهم غلط. طب ما انا بأحيي وايه؟ أحيي وأميت زيك زي ربنا، خلاص ايه المشكلة؟ قال له: خلاص، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. طبعا لو كانوا أيامه فوتوشوب كان قال له: قوي، أنا ممكن أسحر أعين الناس وأعمل فوتوشوب، واخد بالك أنت إزاي، وأخلي الشمس تشرق من المشرق والناس تقول إيه؟ يقين. ولكن طاغية زمانه لم يقل هذا، بل سكت، وسمى الله هذا بهتا، فبهت الذي كفر. في أبواب التوحيد أيضا نجد بعض المسلمين يتلو بعض آيات القرآن ولكنه لم يتفهمها ولم يتدبرها، بل إن واقعه يدل دلالة واضحة على ضد ذلك. يقرأ أحدهم قول الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ولكن أفعاله تدل على غير ذلك، فيقول: الله له الخلق وليس له الأمر، وإنما الأمر في حياتنا لنا نحن البشر، فلنا أن نشرع تشريعات سياسية أو اجتماعية أو أخلاقية أو تربوية أو تعليمية أو ثقافية بما نشتهي وأهواءنا. أما أن تقول أن هذا القرآن يحكم الزمان والمكان فلا. بعضهم يتلو قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيقول: لا، لا أسلم إلا لعقلي، ولا أصدق إلا كل ما هو محسوس أراه أو أسمعه أو أشمه. أما أن تقول أن أحكاما نزلت من 1400 سنة هذه الأحكام ستحكمني أنا في القرن 21، فهذه ردة إلى الوراء ورجعية وتخلف إلى زمان البداوة. ثم تجد نفس الإنسان هذا هو، حتى أدلل لك أنه متناقض، يخرج ويقول: إنني فرعوني وإنني أحب الحضارة الفرعونية وأشجع على الحضارات السالفة. طيب، فرعون أقدم والحضارة الفرعونية أم الإسلام؟ لا شك ولا ريب أن فرعون والحضارة الفرعونية والقصة دي كلها أقدم. أنت بتقول حضارة 7000 سنة، طيب أينا أشد رجعية؟ من يرجع إلى أحكام من 1400 سنة أم من يرجع إلى الجاهلية الأولى الجهلاء العمياء قبل 7000 سنة؟ بعضهم يردد كالبغبغاء: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، متناسيا قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بعضهم لا يحقق مقتضى الإيمان بأسماء الله وصفاته، بل قد يلحد في أسماء الله وصفاته وهو لا يدري. قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فإذا نظرت إلى واقعه وجدته يسير في هذه الحياة وكأنه لا رب له، وإن اعتقد بوجود رب وكأن هذا الرب لا سمع له ولا بصر ولا مراقبة له ولا حياة له ولا اطلاع على شؤونه، أليس هذا حال كثير من الناس؟ بل إن حدثت أحدهم بهذا قال لك: هذه حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، كما قال الدهريون الأول. أليست هذه مصيبة؟ إن بعض المسلمين اليوم نسخت من مصاحفه الموجودة في بيوته، نسخت منهم تعظيم أسماء الله وصفاته. وربنا يقول في محكم التنزيل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. أما عن أبواب مصادر التلقي فحدث ولا حرج، فإن كثيرا من المسلمين نسخت من مصاحفه هذه الآية، ولا أقصد بالنسخ الرفع، لأنه إن فتح مصحفه سيجد الرسم العثماني للآية، وإنما أقصد بالنسخ أنها محيت وأزيلت من معتقده وحياته السلوكية. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أليس هذا حال كثير من الناس اليوم؟ إنهم يرددون ما قالته قريش وما قالهم العرب الأول من أهل الجاهلية. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا ما أنزل الله تخلف، وما أنزل الله متناقض، وما أنزل الله فيه لبس وفيه غموض، وما أنزل الله لا يصلح أن يقود هذه الحياة. حدثت أحدهم وهو طالب جامعي طول بعرض بارتفاع شبه الباب، فقلت له هل يمكن لحياتنا أن تتقدم بغير دين؟ قال لي طبعا ممكن تتقدم بغير دين. إنه يقولها فرحا مبتسما معتقدا أنه على الجادة والصواب. فماذا أقول؟ ماذا أقول لمسكين ربي عند هؤلاء فزوروا دينه وعقله وأقنعوه بكل وسائل متاحة تعليمية وتثقيفية أن الدين سبب من أسباب التأخر، وأننا إذا أردنا السؤدد والريادة والتقدم فنحو الدين جانبا. ولقد قمنا بتنحية الدين جانبا فما رأينا إلا تخلفا وراء تخلف، فإننا نتقدم ولكن إلى الخلف. إذا قلت لهم أن الله تبارك وتعالى أوجب عليكم أن تتبعوا الكتاب والسنة وأن تتبعوا آثار الصحابة رضي الله عنهم، قالوا هذا ما ألفينا عليه آباءنا، خرجنا فوجدنا معتقدات موروثات وأعراض، ووجدنا تقاليد بالية لا يمكننا أن نخرج عنها. في المملكة العربية السعودية في أثناء العمرة قابلت أحدهم وهو شاب سعودي كشبابنا المصري وكعموم شباب المسلمين يطمح أن يتزوج، فبقول له الزواج بيتكلف عنده كام؟ قال لي ممكن يوصل لمئة ألف ريال كده، ودي تبقى زيجة متوسطة، يعني مش ايه يعني دي مش زيجة حقيقية كده، واخد بالك انت ازاي؟ مئة ألف ريال، شوف انت بقى عندك الجنيه دلوقتي بكام واضرب، ده الزيجة المتوسطة. طب وهل هذا الشاب يملك هذا المبلغ؟ والجواب لا. طب يعمل ايه؟ هذا هو السؤال. الشباب بتاعنا وكتير من الشباب في الأمة بدأوا بقى ان هم يتصرفوا بعيدا عن الشرع وبعيدا عن الحلال. خلاص يا عم خلاص، الحلال ما احناش عارفين نوصله، خلاص فاستباحوا الحرام. وسيأتي معنا أمور استباحة الزنا والخنا في بلادنا وفي قطرنا وفي أمتنا، وكأنه لا حكم للزنا في بلادنا ولا في قرآننا ولا في إسلامنا. إذا قلت لهم أنتم على خطر لاتباعكم الأعراف والتقاليد وهجركم للنصوص القرآنية والنبوية، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هذا هو رد كثير منهم، ولهذا نجدهم يحتفون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، يحتفلوا بالمولد النبوي وبالإسراء والمعراج، واخد بالك، وبليلة النص من شعبان، واحتفال برأس السنة. بنعمل ايه؟ بنجيب مغنية ونجيب شوية ألاتية ونقعد نقول جنالك يا نبي جنالك يا نبي، ونقعد نعيط وانا بحب النبي ويا أكحل العينين وكلام من ده. يا هو ده الاحتفال. طب هل فعله رسول الله؟ لا. طب هل فعله الصحابة؟ لا. طب امال انتوا بتعملوا ايه؟ بنبتدع، واللي مش عاجبه يخبط دماغه، والدين هو اللي احنا بنشرعه بس. هذا هو الرد. ولهذا جعلوا من اعرافهم وتقاليدهم الجاهلية شرائع، زاحمت هذه الشرائع شريعة الله المنزلة، فكانت النتيجة أن كثيرا من الناس اليوم تركوا شرائع الله المنزلة واتبعوا هذه التقاليد والشرائع المحرفة ظنا أنهم قد أحسنوا صنعا. قال الشاطبي في تعريف البدعة، قال: البدعة كل عبادة تقرب بها صاحبها إلى الله تضاهي الشرعية. هذا تعريفه للبدعة، وهو من أجود وأشمل وأوعب التعاريف للبدعة. في أبواب العبادات وجدنا أفعال كثير من المسلمين نسخت آيات محكمات في كتاب الله. الله يقول: وأقيموا الصلاة. وأنا جاي لكم ببص على كثير من المحلات فتحة وبتفتح، يعني الناس كانت زمان بتقفل في وقت صلاة الجمعة، لا ده بيفتح. تنزل تخطب الجمعة مثلا، يقدر الله لك أن تخطب الجمعة في أي مركز من المراكز، أسواق شغالة 24 قيراط وقت صلاة الجمعة، ده مش هو الوقت الصلاة العادية، ده في وقت صلاة الجمعة عادي خالص، وكأن الله ما فرض علينا صلاة الجمعة. طيب بقية الصلوات بقى، يعني احنا صلينا الجمعة اهو، الناس بقى بتبوس السجاد وتقول له ان شاء الله بإذن الله بإذن الله الجمعة الجاية بقى ايه هاجي في نفس المكان بإذن الله واجي بقى. طيب العصر والمغرب والعشاء والفجر، لا لا ده مش شغلتك. وإذا ذكرت بهذا قالوا لك بلسان طلق فاجر، قالوا لك الصلاة دي بيني وبين ربي مالكش فيه. من الكذاب الذي أدخل عليك أن الصلاة مجرد جنس شعائر وطقوس بينك وبين الله فحسب، لا علاقة لأحد من الخلق فيها؟ من الكذاب الذي قال لك ذلك؟ لو ما كانتش الصلاة دي فيها طرف بينك وبين الله وطرف بينك وبين العباد، فلماذا يأتي الشارع الحكيم بأحكام دنيوية لتارك الصلاة؟ اللي ما بيصليش ده مش المفروض، المفروض يعني لما في عندنا حاكم مسلم انه يجيبه كده ويقعد، هتصلي يا ابني وتوب؟ لا. طيب هيجيب له بقى الدعاء والشيوخ يفكروه يفكروه يفهموه القصه دي ويسيبوه 3 ايام، فان تاب والا قتل قتله الرده لانه مرتد. طيب لما يبقى مرتد لا هيغسل ولا هيكفن ولا هيصلى عليه ولا هيدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. الله، طب دي كلها احكام دنيويه ولا احكام اخرويه؟ ها احكام ايه؟ دنيويه. اذا الصلاه هي عقد خاص بينك وبين الله فقط، ام بينك وبين الله من جهه وبينك وبين العباد من جهه؟ خدعوك فقالوا الصلاه عباده بينك وبين ربنا، تصلي ما تصليش مالكش فيه. الله يقول: واتوا الزكاه. وتجد هؤلاء الذين قد جمعوا المال من حله ومن غير حله لا يؤتون الزكاة، رغم أن الله تعالى فرض على المسلمين إيتاء الزكاة بحقها وحدودها مشروعة. التاني يعمل إيه عشان بس يعني يريح نفسه وعيون الناس تخف عليه؟ يجي في رمضان يعمل له 100 شنطة، أخذ بالك، ويجي في العيد الكبير يوم دبح له عجلين، وكل سنة وانت طيب، ده حق ربنا وانتهى الموضوع. يا عم انت زكاتك 2-3 مليون، لا محدش له فيه، ده مالي انا اللي تعبت وانا اللي جمعته بالفهلوة. فكانت النتيجة ان الله تبارك وتعالى ينزل سخطه على الامة بسبب هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بإسناد حسنه الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن منهم: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. كتب عليكم الصيام فوجدنا مئات بل وجدنا آلاف يجهرون بالفطر في رمضان. بتعمل كده ليه يا سيدي؟ اصل الدنيا حر. واصلا انا سمعت الشيخ مش عارف مين جه في قناه ملهاش لازمه بيقول لما تبقى الدنيا حر ربنا غفور رحيم افطر يا ابني وما تصومش. والولد بتاع الثانويه العامه والطالب الازهري اللي كان بيمتحن وبتاع الجامعه اللي هيمتحن السنه الجايه ان شاء الله ربنا يستر من الجامعه واللي هيحصل فيه، فتلاقيهم بيفطروا. بتفطر ليه يا ابني؟ الا من رحم الله، لا اعمم الحكم. هيقول لك اصل انا سمعت ان الحر الشديد والامتحانات دي مبيحة للفطر في رمضان، فيفطرون في رمضان جهارا نهارا وكأن حكم الصيام قد نسخ. الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فرض الله علينا الحج، بني الإسلام على إيه؟ على خمس، منهم إيه؟ وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا لك ده كان زمان، تحج ليه يا ابني كل سنة وتعتمر كل شوية يا ابني؟ لا لا لا لا، ده فهم خاطئ للإسلام. أمال نعمل إيه؟ قال لك لا، أنت تدخل فلوسك دي وتستثمر، واخد بالك، وتنفع نفسك وتنفع بلدك وتنفع الناس من حواليك، وده له أجر الحج وزيادة. يا الله، تشريع جديد. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. إذا انتقلنا إلى واقع الناس في المعاملات، وجدنا كثيرا من المسلمين يقومون بالعديد من الصور المحرمة والممنوعة في بيعهم وشرائهم. أولى هذه الصور استحلال الربا. قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا إيه بقى اللي يحصل؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب ماذا نفعل؟ تمت استباحة الربا واستحلال الربا. فلان يقلد الناس فيضع ماله في بنك ربوي، فتخرج الفتاوى من الراسخين في العلم سلفا وخلفا من الأمة أن هذا هو أفظع الفظائع وأنه أكبر الكبائر، إنه الربا. ولكن هوى فلان يريد ألا يقول بهذا وألا يعتقد هذا الحكم، فيجي كده الواحد من الجماعة إياهم يقول له بقول لك إيه، ما تشوف لنا مخرج من القصة دي، شوف لنا مخرج، جايز حد نسخ الحكم ده، جايز حد تأول الحكم ده، طب شوف لنا قول شاذ يبيح لنا التعامل مع البنوك الربوية والسندات والشهادات الربوية ونأخذ ريعها. وسموها فوائد، بدلا من أن يسموها ربا سموها فوائد. الله أكبر. تحايلوا على شرع الله تعالى بالإحلال. قرأنا في كتاب الله وأحل الله البيع وحرم الربا، ووجدنا كثيرا من الناس في معاملاتهم التجارية نسوا هذه الآية. هو يفتح الصبح كده المحل وتلاقيه زي ما العمية المصرية كده عندنا بيقولوا يا فتح يا عالم يا رزاق يا كريم، واخد بالك، ويشغل القرآن، معرفش ده كان زمان ولا لسه موجود، يشغل القرآن نص ساعة وبتاع عشان يقولك ده الصباح عشان يبقى فيها بركة وقصة دي، وبعد كده اقفل القرآن وابدأ اشتغل بعيدا عن قصة القرآن دي. فيبدأ يتعامل ببيع العينة، ويبدأ يتعامل ببيعتين في بيعة، ويبدأ يتعامل بما يسمى ببيع الحر، بيبدأ يتعامل بكل البيوع المنهي عنها والمحرمة في الكتاب وصحيح السنة. وكأن آية وأحل الله البيع وحرم الربا قد نسخت، لا، والغريب كمان أنك قد تجد بعض هؤلاء التجار أول ما يؤذن المؤذن يقوم فارش السجادة ويقوم صلي. حرما يا عم الحاج، جمعا إن شاء الله. ثم يستبيح الحرام. طب بتعمل كده ليه؟ والله دي حاجة ودي حاجة، دي نقرة ودي نقرة، الصلاة دي فرض. طب والبيوع مش فرض؟ لا لا، مين قال كده؟ انتوا فاهمين الدين غلط يا ابني، انتوا فاهمين الإسلام غلط. في أبواب المعاملات أيضا خرج علينا من يأكل أموال الناس بالباطل، وربنا يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهل هذا هو الواقع؟ والجواب لا. صار الشعار بعد رفع الرأسمالية: لو لقيت الجنيه هقبك، من حلال بقى من حرام مش قضيتي. وهذا هو الزمان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي فيه المرء أمن حل كسب ماله أم من حرام. تيجي تقول له حلال وحرام يقول لك مالكش فيه، مش حاجة اسمها حلال وحرام. زي اللي طلع في التلفزيون فبيقول وزير من بتوعهم، بيقول له انتوا هتمشوا البلد بقى على الحلال والحرام والقصص دي؟ احنا مالنا؟ احنا هنمشيها على نظام المصلحة والمنفعة بعيدا عن الحلال والحرام. الله اكبر. في ابواب الاطعمة والاشربة: حدث ولا حرج، فصرنا نرى افعال كثير من المسلمين ناسخة لآية كقول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نرى الشباب في ليلة العيد مثلا والمصايف، ودلوقتي الرجالة بتشرب الخمرة وبتستبيح الخمور وبيشربوا البيرة وبيرموها في الشوارع، وصار هذا الأمر يمثل عرفا لدى كثير من الناس وبالأخص الشباب الصغير. قال لا، هي الخمرة بقت حلال؟ قالوا اه بقت حلال، مادام محدش بيحاسبنا خلاص، مادام مفيش عقوبة وأمنا العقوبة هنسيء الأدب، كما قال العلماء: من أمن العقوبة أساء الأدب. فشربت الخمور والمسكرات والمخدرات، وانتهكت بها كل الأحكام الشرعية، وها نحن نرى هذا بعد استباحة هذا الحرام. حرام أدنى من شرب السجائر والشيش والكافيهات اللي قاعدة شغالة دي، هي شرب الشيشة حرام ولا شرب السجائر حرام؟ ما تفعل بقول الله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ هذه الآية موجودة في مصحفك الكائن في بيتك أم أن هذه الآية نسخت؟ أريد جوابا حقيقيا، هذه الآية نسخت من مصحفك أم نسخ العمل بها؟ بتشرب سجائر يا رجل؟ ده الرجل ده احنا بنشوف العجب يطلع بره المسجد تقبل الله بإيده اليمين والسجارة في إيده الشمال، إنه قمة الاستخفاف بالله والاستهزاء بشريعة الله. ولهذا يا إخواني نجد كثيرا من الناس ينسخ حكم الدخان وحكم التدخين وحكم شرب الشيشة ويتناسى أن هذه من المحرمات التي قد تصل إلى الكبائر عياذا بالله تعالى. في أبواب اللباس والزينة نرى بشكل واضح تفننا في إظهار العورات، وكأن آيات الستر للعورات نسخت. البنات إلا من رحم ربي متبرجات. لا، ويا ريت تبرج الجاهلية الأولى، تبرج الجاهلية الأولى في قول الله: وقرن في بيوتكن ولا تبردن تبرج الجاهلية الأولى، كانت المرأة الجاهلية تظهر فتحة صدرها فيظهر منها عنقها. هو ده الايه؟ تبرج الجاهلية الأولى. يعني يا ريت نشوف تبرج الجاهلية الأولى، لا ده تبرج جاهلية القرن 21. امرأة فرنسية أسلمت وتجلبت ولبست الحجاب الشرعي الكامل الفضفاض، ولأن فرنسا مهد العلمانية المتطرفة التي لا تسمح لأي حركة إسلامية أو مظهر إسلامي أن ينشأ أو أن ينتشر على أرضها، فوجئت هذه البنت بموظفة تحتجزها في مكان وتقول لها: ما هذا التخلف وما هذه الرجعية؟ لبس خمار ولا لبس نقاب؟ ده انت عفريت. فقالت لها: هذه المسلمة المستمسكة بإسلامها. قالت لها: لما كان الإنسان الأول جاهليا متخلفا كان يتخفف من ملابسه فتظهر عوراته، وكلما تقدم هذا الإنسان لبس وستر عوراته، فأنا وما أنا عليه الآن هو قمة التقدم، وما أنت عليه الآن هو عودة للوراء، عودة للبدائية، عودة لإظهار العورات في زمان قابيل وهابيل والإنسان الأول. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى نسخت، فصار كثير من بنات المسلمين شعارهن: وقرن في نواديكن، ووقرن في شوارعكن، ووقرن في شوارع الحب في جامعتكن، وصرن يرفعن شعار وقرن في أماكن شرب السجائر والشيش في الكافيهات، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. في مجتمعنا المعقد الشباب في المرحلة الأولى يتعارفون ثم يرتبطون ثم للحرام يرتكبون، فإذا تزوجوا انفصلوا. ما خلاص هو قضى وطره في الحرام، فنسخت من عقول هؤلاء أحكام الزواج وأحكام الأسرة، وكل هذا بشؤم تركنا لأحكام إسلامنا. أما عن الشباب فحدث ولا حرج، فهؤلاء إلا من رحم ربي مر النسيم يجرح خدي ولمس الحرير يدني بنانه، يلبسون السلاسل الذهبية والفضية ويلبسون شرطات قصيرة. انت لابس شورت ليه يا حبيبي وماشي في الشارع كده؟ اصل الدنيا حر يا شيخ. ياتي كميلة. ويلبسون بناطيل ساقطة تظهر العورات ويتفاخرون بذلك ويحلقون شعورهم بطرق مختلفة، ومن ترك شعره تركه بشكل مقزز. لماذا؟ تقليدا ومحاكاة لجيفارا جان جاك روسو، لمهند، للممثل الفلاني من مصر، والمغني الساقط الفلاني. وإنما يفعلون هذا مشابهة لهم. بعضهم يعفي الآن لحيته بشكل معين، فإذا قلت له: هل تعفي اللحية اتباعا لمحمد بن عبد الله؟ نظر إليك: انت تبع مين؟ انما اعفي اللحية اتباعا للممثل فلان والمغني فلان والراقص فلان فهم قدوتي. بعضهم يجترئ الآن فيمشي بالكمنجة والعود ويستمع إلى الأغاني ويجهر بذلك، فإذا نظرت إليه تجرأ عليك وقال لك: هذا حقي وتلك حريتي. ألا بئس الفهم للحريات؟ الذي نسخ أحكام القرآن فجعلنا كلام الله ظهريا. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أما في أبواب الأحكام الجنائية فحدث ولا حرج، فإن أكثرها نسخ في واقع المسلمين، بل أخطر من ذلك أن كثيرا من المسلمين بعد تصديقهم لهؤلاء المارقين من أمثال إسلام البحيري وإبراهيم عيسى وعدنان إبراهيم وهؤلاء، أن كثيرا من هؤلاء الآن ينظرون إلى هذه الأحكام أنها تساوي القسوة، بل إن بعضهم عبر تعبيرا مجرما فقال إن هذه الأحكام أحكام تمثل جريمة في حق الإنسان. فينظر بعضهم إلى قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، ينظرون إلى هذا الحكم أنه وحشي، ولهذا استبيحت السرقات للأموال العامة والخاصة. من أمن العقوبة أساء الأدب، والتاني يقول لك طب وإيه يعني المسرق أسرق بيضة والتاني يسرق فرخة والتالت يسرق فرد والرابع يسرق مجتمع والخامس يسرق دولة والسابع يسرق أمة. فإذا فعل هذا وقد أمن العقوب يعلم أنه سيسجن. إيه يعني ما اتسجن يا سيدي 10-15 سنة واطلع عليه 20-30-40-50 مليار في بنوك سويسرا، فيها مشكلة دي يا سيدي؟ أمن مستقبل عيالك وعيال عيالك. بل بعضهم يرى أن قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يرى أن مثل هذه الآية تمثل رجعية. لا، وكمان منظمة الأمم المتحدة والمواثيق الدولية خرجت علينا في الأيام الماضية لتقول أن العلاقات بين الشباب والبنات قبل الزواج هي حق مشروع لهم، ليس لأحد ولا لقانون ولا لمجتمع أن يجرم هذا، إنها اتفاقية سيداو، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز التي أبرمت ودبرت بليل. وللأسف أن كثيرا من الدول العربية والإسلامية قد وقعت على هذه الاتفاقية، وهم الآن يرونها فرصة سالحة لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية. ومما يذكر فيشكر للأزهر أنه قد استنكر هذه المواثيق، وأنه قد أخرج بيانا قبل أسبوعين يجرم فيها هذه المواثيق. يسمع بعضهم قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فنرى كثيرا من الناس الآن يتساهلون في قذف الأعراض، فلانة شمال، فلانة ماشية على حل شعرها، فلانة أنا مصاحبها، فلانة بكلمها، فلانة متصورة، الله أكبر. فيصبح المجتمع ويمسي، وقد اتصف نساء المسلمين بالخيانة، وهذا والله ما يرجونه لمجتمعاتنا. ان كل الناس تشك في بعضها، وان كل الناس تبص للبنات ان هم عريانات، وان كل البنات تبص على الشباب ان هم ذئاب، وان هم عايزين يعملوا علاقات، وبهذا تتخلخل البنى الأساسية لمجتمعاتنا المسلمة، فيضيع المجتمع المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأفظع من هذا ليس مجرد القذف، بل الدفاع عن القذف. فلانة العاهرة الفاجرة تخرج الأبواق الإعلامية للدفاع عنها، هي صاحبة الكليب الفلاني الذي نشر الدعارة، ثم تخرج أبواق العلمانية الإباحية لتقول اللي مش عاجبه يقفل التلفزيون، إنما احنا هننشر لأن في ناس عاجبها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أما عن الأخلاق فصار بعضهم يعتقد أن الأخلاق في بلادنا وأمتنا نسبية وليست ثابتة. بعضهم يعتقد أن قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، يعتقدون أن هذه الآية منسوخة، فليست هناك أخلاق إسلامية، ليس هناك لغض بصر ولا حسن فرج، وليس هناك ثوابت أخلاقية في مجتمعاتنا المسلمة، مما أدى إلى انهيار الأمة. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. كذلك وجدنا بعد انهيار الأخلاق أن كثيرا من الناس اليوم صار بعيدا كل البعد عن تربية أولاده على أخلاق الإسلام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صارت تربية كثير من الأبناء تربية غربية، وصار كثير من الناس لا يربي أبناءه وفق مراد الله. بنتك ماشية لابسة ستريتش ولابسة باضي ولابسة كاك، دي خرجت من بيت ايه؟ بيت مسلم، وتتلقى تعليمها الأجنبي في مدرسة أجنبية، هي لا تستطيع أن تقرأ آية قراءة صحيحة. لماذا؟ لأن والدها لم يربي نفسه أولا، ولم يربي زوجه، بل تناسى أن مقتضى القوامة أن يستر بنته وأن يستر زوجه، أن لا يترك ابنه فريسة لهذه الأهواء ولهذه الأفكار. نبيكم محمد يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه بعض الآيات وكأنها نسخت من واقع المسلمين، أردت أن أذكركم بها لنتدبر أمورنا، وإلا فلو ظل كثير من الناس على ما نحن فيه فإن هذا مظنة الهلكة. نبينا محمد يقول أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فلما نسوا حظا مما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أفيقوا يرحمكم الله، أفيقوا يرحمكم الله، فنحن على خطر. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر دينه وأن يعز شريعته. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنها سيئنا إلا أنت. اللهم اهدنا والمسلمين، واشرح صدورنا والمؤمنين، وتب علينا وعباد الله يا رب العالمين. اللهم غض أبصارنا وحصن فروجنا، اللهم غض أبصارنا وحصن فروجنا، اللهم غض أبصارنا وحصن فروجنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احفظ بلادنا مصر، اللهم احفظ بلادنا مصر، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا، وانصر عبادك المؤمنين في أرض الشام، وانصر عبادك في ليبيا، واحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في اليمن، واحفظ إخواننا في تونس،